السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبع إحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في خاتمة تدارسنا لكتاب العقيدة الطحاوية. والحمد لله قضينا عدة أشهر في تدارس هذا الكتاب، ونحن في خاتمته، هذا آخر درس في الكتاب. بعد ذلك إن شاء الله نتناقش ما الكتاب الذي سنتدارسه، نتناقش مع الأحبة الطلاب، نرى الأحسن ما هو من الكتب. وأما بقية الدروس فكما هي، عندنا الأحد كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد، وعندنا الأحد والاثنين شرح صحيح مسلم. نسأل الله أن يتقبل وأن يزيدنا بذلك فقها في الدين. ونبدأ، يقرأ الشيخ عبيد الله ما وصل حيث وصلنا الأسبوع الماضي. تفضل يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. حسبك. هذا وصلنا إليه الأسبوع الماضي وشرحناه تقريبا، لكن أعيد بعض الشرح من باب تكرار الفائدة. سبق أن بينت أن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين يسترقون السمع، فيسرقون الكلمة فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق الناس الكاهن في كل ما قاله من كذب. الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه في سورة الشعراء، في خواتيم سورة الشعراء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى الكهان في غير حديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم يقبل منه صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا رواه أحمد في مسنده، حسنه شعيب الأرنعوط، وأيضا روى نحوه ابن ماجه وأبو داود. إذن الكاهن وهو الذي يدعي علم الغيب لتعامله مع الشياطين، وأما العراف فهو الذي يدعي علم الغيب، لكن كيف يزعم أنه توصل إلى شيء من علم الغيب؟ العراف هو الذي يدعي علم الغيب، لكن ليس بواسطة الشياطين، وإنما بالحدس والتخمين. فتجده يقول: يمكن يقع كذا، ربما وقع كذا، وهذه تنبؤات وحدس، حدس كاذب. هذا هو التعريف المشهور. لكن بعض أهل العلم له رأي في الفرق بين الكاهن والعراف، حيث قال هؤلاء: إن العراف هو الكاهن، فكل منهما يخبر عن الأمور الغائبة الغيبية والغائبة، لكن باختلاف الوسيلة، ومن أراد أن يستزيد فهناك كتاب النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط لهذا الأسبوع الماضي كتاب نفيس اقرأه حتى أسلوبه سهل، يعني اسمه الفرقان. يبقى عندنا المنجم، من هو المنجم؟ هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية بزعمه، بواسطة ماذا؟ بواسطة نظره في النجوم، يخبر بأخبار بناء على ما يراه من مطالع النجوم. يقول إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا غرب النجم الفلاني يحصل كذا، ويتكلم بالأبراج، البرج الفلاني فيه نحس، أو البرج الفلاني فيه سعد. والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. والتنجيم من أمور الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وذكر منها صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم، يعني طلب السقاية من النجوم. قال سبحانه وتعالى منكرا على العرب وما كانوا فيه قبل الإسلام: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه في أواخر سورة الواقع. والمراد أي أنهم ينسبون ما يحصل لهم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية، فهذا من اعتقاد الجاهلية. النجوم يا أحبتي خلق من خلق الله، خلقها الله تعالى لحكمة، والعلماء يذكرون هذه الحكمة ويضعونها ويبينون أنها في ثلاثة أشياء. خلق الله تعالى النجوم لحكم ثلاث: الأولى أن هذه النجوم زينة للسماء الدنيا، وهذا تشاهدونه وتعرفونه. الحكمة الثانية أنها رجوم للشياطين، النجوم رجوم للشياطين. الثالثة أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإلى الآن هناك أناس يعرف حتى لو تاه في الليل في الصحراء ينظر إلى النجوم فيعرف أين هو، أين الشرق، أين الغرب، هو أين الآن. وهذا علم توارثه المتخصصون في هذا الباب. إذا انتهينا من شرح ما قاله المؤلف وقرأه الشيخ عبيد الله، نكمل. تفضل الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، يعني المؤلف يبين أننا لا نصدق أحدا يخالف كلامه هدي الكتاب والسنة، أو يخالف كلامه الإجماع، الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع. وما خالف هذه الأدلة فهو باطل، سواء كان هذا الذي خولف به الإجماع أو الكتاب والسنة من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال. فإذن مرجعنا ومردنا إلى الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز لأحد في أي زمان أن يأتي برأي يخالف الإجماع حتى ولو في مسألة فقهية. نعم، الفقه سأتحدث عنه أن الخلاف فيه واقع وحاصل وجائز لا إشكال، إلا ما خالف الإجماع. فما كان مجمعا عليه من المسائل فإنه لا يجوز لأحد أن يخالف ما أجمع عليه العلماء. أين تجد إجماع العلماء في الفقه؟ عندك كتاب الإجماع لابن المنذر، وعندك ما ذكره صاحب المغني ابن قدامة في ما يذكره من الإجماعات، وعندك ما يذكره النووي في كتبه سواء في شرح صحيح مسلم أو المجموع وهكذا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. أحسنت. يقول نرى، من يعني؟ يعني أهل السنة، أهل السنة والجماعة. فأهل الحق أهل السنة والجماعة يرون أن الاجتماع حق وهو واجب، ويرون أن الفرقة عذاب، فلا بد أن يجتمع المسلمون على الكتاب والسنة ويحذروا من الافتراق، فالافتراق عذاب. فإذا الاجتماع على الحق ونبذ الافتراق هذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. فالاجتماع على الحق واجب شرعي، ونبذ الفرقة ومباعدة الفرقة والاختلاف هذا واجب شرعي، وهذان واجبان متحتمان. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه في أي سورة؟ هذه في سورة آل عمران. قال العلماء: حبل الله القرآن والإسلام. هذه الآية أمرت بالاجتماع، ثم نهت عن الافتراق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظ: ولا تفرقوا. فالآية دلت على وجوب الاجتماع على حبل الله وهو القرآن، وحرمت الافتراق، ونهت عن أي اجتماع على باطل، أي مذهب من المذاهب. نهت عن الاجتماع على حزبية، نهت عن الاجتماع على دعوة جاهلية، نهت عن الاجتماع على فكر باطل. إذن أمرت بالاجتماع على هدي الكتاب والسنة، وحذرت من الاجتماع على مذهب باطل. واجتماع المسلمين على هدي الكتاب والسنة وعلى ما أجمع عليه سلف الأمة له ثمرات كثيرة، منها تآلف القلوب، ومنها أمن المجتمعات، ومنها تعاون المسلمين، ومنها تناصر المسلمين. كل هذا من ثمرات الاجتماع على هدي الكتاب والسنة. والاختلاف كله عذاب. ولابد أن نشير هنا إلى أن الاختلاف على قسمين: القسم الأول اختلاف في العقيدة، وهذا لا يجوز، لأن العقيدة لا خلاف ولا اختلاف في مسائلها، واضحة ولله الحمد. وهذا الاختلاف في العقائد والانحراف عن طريقة سلف الأمة في باب الاعتقاد يسبب ويوجد التناحر والعداوة والبغضاء، ويفرق كلمة المسلمين. فإذن الواجب أن يكون المسلمون على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان في باب الاعتقاد، فيأخذون بما نص عليه الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، ويفهمون ذلك بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. العقيدة يا أحبتي توقيفية، ليست محلا للاجتهاد. فما دام أنها توقيفية فليس فيها مجال للتفرق. ما هي مصادر العقيدة؟ وقد تدارسنا ذلك في كتاب أصول السنة، المقدمة التي ذكرتها لكم في كتاب أو عند تدارسنا كتاب أصول السنة. مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة، نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وليس بآراء أحد. فالفرقة في الاعتقاد ومخالفة نهج الصحابة في الاعتقاد يؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاطع. فالجهمية والمعتزلة ومن سار في طريقتهم من الفرق الضالة حصل عندهم الانحراف بسبب أنهم خالفوا هدي الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث سبق تخريجه وشرحته وأطلت في شرحه. فإذا الناس لا يجمعون ولا يجتمعون إلا ما على ما كان عليه النبي، لا يجتمعون ولا يجمعون إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. هناك قسم ثاني من الاختلاف، وهو في الجانب الفقهي. الجانب الفقهي، وقلنا أن مخالفة الإجماع في المسائل الفقهية لا يجوز، لكن في غير المسائل المجمع عليها لو اختلف المجتهدون فلا حرج في ذلك، وخلافهم لا يسبب عداوة. لماذا؟ لأن سببه اختلاف وجهات النظر في فهم الأدلة أو بلوغ الدليل لكل واحد من المجتهدين، فكل عالم له إدراكه، قدرته العلمية، غزارة علمه، قوة الاستنباط تختلف من عالم إلى عالم. فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يؤدي إلى العداوة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في المسائل الفقهية، كذلك التابعون اختلفوا في المسائل الفقهية، بل والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، كل هؤلاء الأئمة اختلفوا في مسائل الفقه ولم يحدث بينهم ولله الحمد عداوة، ولا بين أتباعهم من جاء بعدهم. فالعالم الرباني قصده بالاجتهاد ماذا؟ هل هو يقصد نصر نفسه؟ لا. هل هو يقصد نصر رأيه؟ لا والله، إنما يريد الحق، ويكون عند غيره شيء آخر من الفهم، مسلك آخر في الفهم، عنده دليل لم يبلغ الآخر. فهذا الخلاف صادر عن حسن نية، حسن قصد، وعن رغبة في تحصيل الصواب والأرجح. ولذلك أوصي طلبة العلم أن لا يكون بينهم اختلاف وتنازع بسبب مسائل فقهية، يعني حتى لو خالفك أخوك في مسألة فقهية لا تبغضه، لا تكرهه، وإن كنت ترى في تلك المسألة التحريم وهو يرى الإباحة، أو ترى الوجوب وهو يرى أن الأمر مستحب، لا تبغضه، يسعك ويسعه أن تختلف، وكل منكم يعمل بما رجح لديه وترجح حسب الدليل. وقد قلت سابقا وأؤكد وسأقول ثم أقول: لن يستطيع أحد أن يكون فقيها على الحقيقة حتى يتدارس ويدرس مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة: الشافعية، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، ويتقن المذهب الذي يدرسه، يعرف مسائله وصور كل المسائل، ويعرف الأدلة بما استدل أصحاب المذهب الذي يدرسه، يعرف التخريجات والتفريعات في المذهب، يعرف قواعد المذهب الفقهي الذي يدرسه، فبذلك يكون فقيها. ثم إذا فتح الله تعالى عليه وكان من العلماء البارزين فتجاوز مرحلة المجتهد المقيد، فلا مانع أن يكون مجتهد مطلق وإن كان في هذا الزمان قليل، لكن أن يفعل مثل ما يفعل بعض الشباب، يأخذ مسألة من المغني ومسألة من المجموع ومسألة من بدائع الصنايع الكتاب الحنفي ومسألة من أحد شروح خليل في المذهب المالكي، ومسألة من روضة أو مغني المحتاج أو روضة الطالبين، ثم يريد أن يكون فقيها، لا، ما يأتي الفقه هكذا، لا بد من دراسة، تأخذ كتاب فقهي تدرسه من الصفحة الأولى إلى الأخيرة على شيخ، دراسة وبالدليل، وتعرف الرواية في المذهب أو الوجوه في المذهب بحسب المذهب، وتعرف أقوال العلماء الذين تحت تلك المدرسة يندرجون، بذلك تكون فقيه. نكمل. قال المصنف بعد ذلك، تفضل الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: يكفي هذا، حسن. الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا تدين به الملائكة في السماء، ويدين به الإنس والجن في الأرض. ومعنى الإسلام بمفهومه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. عرفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكتاب الذي تدارسناه، الثلاثة الأصول. فالحمد لله تدارسنا هنا العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام، وتدارسنا الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب، وتدارسنا أصول السنة للإمام أحمد، وتدارسنا عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، وها نحن في نهاية الطحاوية اليوم الليلة، وإن شاء الله سنتدارس مزيد من كتب العقيدة، لكن يبقى أن نختار الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله. فإذا الإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم، كل نبي دعا قومه إلى الإسلام، وكل من تبع نبيا من أنبياء الله الذين أرسلهم الله يعتبر مسلم، سواء من أول الخلق أو آخره. فمن اتبع الأنبياء مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلى الله بالطاعة. فدين الأنبياء واحد، لكن شرائعهم تختلف، يعني الناحية العملية كيف يصلون يختلف من دين إلى دين، طريقة الصلاة والركعات والصيام وصفته وإلى آخره. لماذا الاختلاف؟ أيضا حتى في التحريم والتحليل في المعاملات وفي بعض الأمور وفي المطاعم والمشارب، لأن كل نبي بعثه الله تعالى بما يناسب أحوال قومه، فكل زمان ومكان فيه أناس يناسبهم شيء في الأمم السابقة. لكن الأنبياء متفقون على دين التوحيد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا أخرجه الشيخان، واللفظ هذا الذي ذكرته لمسلم. الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذه في سورة المائدة. فإذا الله سبحانه وتعالى من رحمته وإحسانه لكل الأمم السابقة التي دعاها رسلها يشرع ويشرع لكل نبي ما يناسب قومه، ما يناسبهم في أحوالهم ومصالحهم، ثم ينسخ الله تعالى ما يشاء لأمة أخرى بحسب مصالحها وما يناسب أحوالها، وهذا من رحمة الله. ثم إن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فصار هذا الدين واحدا خاتم الأديان، ونسخ الله سبحانه وتعالى ما قبله من الشرائع، وصار الدين الإسلامي دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي يجب أن يلزمه الناس في كل زمان ومكان. فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من الأديان السابقة، لأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه صلى الله عليه وسلم عام لكل الخلق وشامل لكل زمان ومكان. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هذا ما أراد المصنف أن يوضحه. تفضل الشيخ وهو نعم. بينه نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. حسب يقول المؤلف وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام دين وسط بين الغلو وبين التفريط. الغلو هو التشدد والتنطع والزيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفريط هو التقصير والتفلت من الأحكام الشرعية. فدين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تفريط. فالتشديد أو التفريط كل ذلك مذموم. ما هو الممدوح؟ الذي هو الوسط، الذي كله خير، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى لمن قبلنا، لمن كانوا قبلنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وهذه في سورة المائدة. وأيضا يخاطب بها أهل الإسلام، فالناس منهيون عن الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وسبق أن تدارست معكم من هم المتنطعون. وخلاصة القول المتنطعون هم المتشددون في أمور الدين. وأن يحرم الإنسان شيئا لم يأتي النص بتحريمه، أو يشدد على نفسه في عبادة. لما جاء أولئك النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فتقالوها، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الرابع أما أنا فأعتزل النساء. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني، وهو يعظهم، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث أصله في البخاري ومسلم. فإذا هؤلاء شددوا وأرادوا التشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الوسط. الدين ليس فيه تشدد. بعض الناس يربط نفسيته المكتئبة، نفسيته أحيانا المتشائمة بالدين، فتجده دائم حزين، دائم كئيب، دائم غضبان. ليش؟ هو يظن هذا الدين. حقيقة أنه هو صبغ تدينه بنفسيته التي يعاني من داخلها توتر، اكتئاب. الإسلام سماحة ويسر وتيسير في تعاملنا مع الناس، نتبسم في وجوههم، نقول الكلام الطيب. بالمناسبة عندنا إن شاء الله محاضرة الأسبوع القادم بعنوان الكلمة الطيبة وأثرها، نتكلم عن أثر الكلمة الطيبة. أمرنا الإسلام بلين الجانب، أمرنا الإسلام بالتودد للمسلمين، للمؤمنين، والتحبب إليهم. فإذا لا يصلح ما يكون من بعض الناس من تجهم الوجه وتقطيب الجبين والغلظة في المعاملة والشدة، ويظن أن هذا هو الدين. حتى أن كثير من الطلاب لا يعرف. يعني مرة سألت طلابي في الجامعة، قلت لهم أي هذه الأحوال كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتبسم، يتبسم أحيانا، كثير التبسم ليس مما سبق، صوروا عدد من الطلاب وليس بالقليل ما عرفوا، لم يعرفوا أنه كثير التبسم صلى الله عليه وسلم، لأن الصورة الذهنية التي في نفوس أبنائنا وكثير من الناس إن الرسول دائما حزين، ودائما صلى الله عليه وسلم وجهه غضبان مما يرى من منكرات، هذه الصورة خاطئة. كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم، كان لين الجانب، حلو الكلام صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقتدي به، وكذلك نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في تعاملنا مع أنفسنا، ننعم بما أباحه الله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أما ما يوجد من آثار من أن أحدهم لا يأكل اللحم، أن أحدهم لم يأكل الحلوى من زمن بعيد، هذا كله مخالفة لهدي الرسول. كان يأكل اللحم صلى الله عليه وسلم، كان يحب الحلوى والعسل كما مر معنا في الشمائل، يؤتى له برطب المدينة أول ما يثمر يأكل منه صلى الله عليه وسلم. مر علينا أنه يحب صلى الله عليه وسلم أنواعا من الخضروات، الدباء، ومر معنا أشياء كثيرة. فنقتدي بالرسول حتى في اللباس، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الجديد ويلبس القديم بحسب ما يتيسر له، لكن لباسه يتميز بأنه طاهر نظيف جميل، هذا لا بد أن تعرفه، لكن قد يلبس القديم قد يلبس الجديد بحسب ما تيسر له. أما ما يفعله بعض الناس فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. فإذن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقال: ولا تعتدوا. فالآية شملت، فالآية تشمل زجر المتشددين وزجر المتساهلين الذين لا يبالون بالأحكام الشرعية. تفضل يا شيخ. نعم، وبين التشبيه والتعطيل قرأتها، أنا أشرحها خلص. نعم، يعني هو يذكر المؤلف أن أهل السنة في العقيدة وسط بين التعطيل وبين التشبيه. كيف بين التعطيل والتشبيه؟ تعطيل أسماء الله وصفاته، والطرف الآخر هؤلاء يعطلوا أسماء الله وصفاته، والطرف الآخر تشبيه المخلوق بالخالق. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط، خلاف المعطلة الذين غلوا في التنزيه، كما قال الشيخ الفوزان صالح الفوزان، قال: المعطلة غلوا في التنزيه فنفوا الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. هذا كلام الشيخ صالح الفوزان. فإذا العقيدة الإسلامية وسط، قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه في سورة الشورى. فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه رد على من؟ ها؟ المشبهة. وقوله وهو السميع البصير هذا فيه رد على المعطلة. فإذا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولا نعطلها ولا ننفيها ولا نشبه الله بأحد من خلقه، بل نقول إن لله أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى. هذا ما أراده المؤلف في قوله بين التعطيل والتشبيه. تفضل. وبينه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس. أحسنت، وبين الجبر والقدر. مذهب أهل السنة والجماعة مر معنا يا أحبتي أنه وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية قلنا من قبل أن الجبرية هم الذين يغلون في إثبات القدر، عندهم غلو في إثبات القدر كبير، حتى سلبوا العبد الاختيار، فيقولون العبد ليس له اختيار، أفعاله كلها يقولون مجبور عليها، فهو كالآلة يحركه القدر، صلاة وصيام وأعمال ليس له فيها اختيار. وهذا مذهب باطل وبينا بطلانه وذكرنا الأدلة فيما سبق. القدرية عكس هؤلاء، غلوا في إثبات الاختيار للعبد، فنفوا القدر حتى جعلوا الإنسان يستقل بأفعاله، ويخرجون أفعاله من إرادة الله ومشيئته، فيزعمون أن العبد له إرادة مستقلة، يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله في ذلك تصريف وتصرف. وهذا مذهب المعتزلة. إذن فرقتان، الجبرية والقدرية. أهل السنة والجماعة الوسط توسطوا في هذه المسألة وقالوا إن العبد له اختيار وله مشيئة يفعل باختياره، ولكنه انتبه، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله تعالى وقدره، فأفعاله خلق الله وهي فعل العبد وكسبه، فالعبد هو الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات، ولكن الله هو المقدر، والله سبحانه وتعالى يثيبه ويعاقبه بحسب عمله. ولو كان العبد يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على ثواب ولا عوقب على إساءة. المجنون والصغير لا يؤاخذان، وكذلك المكره. لماذا؟ لأن ليس لهم اختيار. فهذا مراد المؤلف في نفي مذهب الجبرية والقدرية وبيان وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين. تفضل يا شيخ. نعم نعم قرأت أنت. وبين الأمن والإياس كذا عندك؟ نعم، وبين الأمن واليأس. واليأس ولا واليأس؟ نعم واليأس، أنا عندي والإياس. طيب كله بمعنى، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته. فإذا نرجو رحمة الله ولا نأمن مكر الله، لا نأمن الفتنة، لا نأمن العذاب، لكن لا نقنط من رحمة الله. فإذا نجمع بين الخوف والرجاء، وهذا نقتدي فيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أثنى عليهم، فماذا قال عن الأنبياء؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه في سورة الأنبياء. فالأنبياء كانوا يجمعون بين الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، لكنهم لا يقنطون من رحمة الله. فإذا هم بين الخوف، فإذا هم لا يقنطون من رحمة الله. والله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذه في سورة يوسف. ويقول سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه في الحجر. فإذا الأنبياء كانوا أصحاب رجاء في الله صادق، لكن لم يحملهم هذا الرجاء على أمن مكر الله. لاحظ معي، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تأمل سبحان الله، هذه في سورة إبراهيم. إبراهيم وهو خليل الله ما أمن على نفسه، بل خاف على نفسه الفتنة لأنه بشر، وهذا من كمال توحيده. فالإنسان لا يأمن على نفسه ويقول أنا استقمت وعملت الصالحات، بل كلما تقدم في طريق الهداية وارتقى فيجب عليه عدم القنوط، وكذلك لا يأمن مكر الله فلا يقنط. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه في سورة الزمر. ويتذكر المسلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان منك أيها المبارك سبب في رحمة الله تعالى. فإذا أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، فأهل السنة وسطوا بين هاتين الفرقتين، هم أهل رجاء صادق لا يقنطون، وكذلك لا يأمنون مكر الله. والمسلم في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف من الله، لكن عند الشدائد وأيضا في سكرات الموت يغلب جانب الرجاء، ولكن لابد من اتزان دائم بين الرجاء والخوف حتى لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. انتهينا من هذا. ثم قال المصنف أحسن الله إليكم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. أحسنت. يريد المصنف أن يبين أن ما ذكره من أول هذا الكتاب النفيس إلى هذه الجملة وإلى آخر هذا الكتاب أن ما بينه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة براء من كل من خالف ما ذكره المؤلف، لأن ما ذكره هو العقيدة الصحيحة وما خالفها فهو باطل. هذا الذي أراده بكلامه هذا. ثم قال المؤلف فضل. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من هذا. تأدب من المؤلف مع رب العالمين جل وعلا، فإن المؤلف لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة سأل الله أن يثبته عليها، فلا يكفي أن يكون الإنسان عالما بالمعتقد الصحيح، فإنه قد يضل الإنسان، قد يخطئ، قد يزل، فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا يأمن على نفسه الفتن. فكم من شخص كان على منهج سليم واستقام على طريق السلف ثم انحرف، اتبع أحد المذاهب الباطلة. من يأمن على نفسه يا أحبتي؟ ما أحد يأمن على نفسه. ولذلك واجب علينا أن نسأل الله الثبات. لما سئلت أم سلمة ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني وهو بعيد عن الناس صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لعظم شأن الثبات يعلمنا صلى الله عليه وسلم. الثبات، الثبات أمره عظيم، ولذلك حتى نثبت لابد أن نعمل بالأسباب التي نثبت بها على الحق والخير. أول ذلك أن نعرف أن القلب يتقلب، وقالوا سمي القلب قلبا من أسباب تسميته كثرة تقلبه، يتقلب القلب، فتقبل أحيانا أنت على الطاعة وأحيانا تثقل عليك الطاعة، والإنسان أحيانا تحبب إليه المعصية وأحيانا يزيد إيمانه فيبغض المعصية. القلوب بيد الله، حتى في مسائل الاعتقاد قد الإنسان يكون على معتقد سليم لكن يقرأ شبهة، يطلع على شبهة، يسمع شبهة من الشبهات فتشكل عليه، ولا يزال يتتبع الأجوبة عليها والمناظرات فيها حتى تكون هذه الشبهة بداية انحرافه فينحرف، نسأل الله العافية. الإنسان قد يكون على دين فيبتلى ببلاء في نفسه أو ماله أو أهله فلا يثبت ويترك الدين كله، نسأل الله العافية. فإذا نعرف أن القلب، ونتذكر أن القلب يتقلب، فلا نأمن على أنفسنا، هذا أهم سبب. السبب الذي بعده تعمر القلب بالطاعات، وأعظم الطاعات الأعمال أعمال التوحيد، الخوف من الله، الرجاء، المحبة، الحياء من الله، مراقبة الله جل وعلا، إجلال الله وتعظيمه، وهكذا. هذه الأعمال مهمة، وأيضا تطهر القلب من كل ما يفسده، الأدواء تفسد القلوب. الآن ماذا يقولون لمرضى القلوب؟ يقولون لهم المرضى القلوب الناحية البدنية، يقول ابتعد عن الدهون الثلاثية، وابتعد عن الكوليسترول الضار، ويقول له لا تجهد نفسك إذا كان عندك ضعف في عضلة القلب إلى آخره. كل هذه وقايات من المرض. فإذا القلب لابد أن تقيه مما يفسده من الاعتقادات الباطلة والأهواء، وأيضا حتى الحقد والحسد والكبر والعجب، كل هذه مفسدات. كذلك لا بد أن يتفقد الإنسان الإخلاص لله. الإخلاص مهم في تطهير القلب وإصلاح القلب، إصلاح القلب بالإخلاص. نعم الإخلاص مطلب، لكن الإخلاص لا بد أن تجتهد في عمارة القلب به، أن تخلص لله. وكذلك أن يكون لك عمل صالح خفي، هذا يربي النفس على الثبات. تركع ركعتين لا يعلم بها أحد، تتصدق صدقة لا يعلم بها أحد، يكون لك ذكر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به أحد، تتخفى عن الناس بأعمال صالحة مما لا يطلب الشارع منك التواجد مع الناس فيها مثل صلاة الجماعة ونحوها. إذن يكون لك أعمال خفية، ورد من القرآن لا يعلم به أحد، هذه يا أحبتي لها أثر بالغ في صلاح القلب وثباته. كذلك قيام الليل، قيام الليل من بركاته ثبات القلوب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أنزل عليه هذا في أول دعوته صلى الله عليه وسلم. كذلك إظهار شدة الافتقار إلى الله حتى تحرق كل عجب في القلب، وكل شعور بأنك أنت الذي جلبت لنفسك النعم. الهداية نعمة، فكلما أظهرت الافتقار إلى ربك وقفت بين يديه مفتقرا زادك هداية. لكن قد يبتلى الإنسان بالانحراف بسبب العجب أنه أهل لهذه الهداية، أهل لهذا العلم. كذلك مصاحبة أهل الإخلاص، هذه لها أثر بالغ، اصحب أهل الإخلاص، أصحاب القلوب الذين نحسبهم قلوبهم نقية، أهل التعبد لله، طلاب العلم، طلبة العلم الخلص الذين كفوا ألسنتهم عن العلماء واشتغلوا بما ينفعهم من تعلم العلوم الشرعية، اصحب العلماء، اصحب أهل الفضل من العباد الذين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اقرأ سير السابقين والأحياء ممن تظن بهم خيرا، قراءة السير تثبت القلوب. هذا يكفي في أسباب حصول الثبات. فإذا المؤلف سأل الله تعالى الثبات، نكثر من الدعاء بالثبات يا أحبتي، لا نهمل هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تنسى هذا، ادعو به. وأنت لك عدو وهو الشيطان الرجيم يتربص بك. يعني الآن الألعاب التي مع الأطفال، أو حتى أقول لك شاشة التلفزيون، أنت تتحكم بماذا بها؟ بالريموت، صح؟ ريموت إشارة، أنت لا ترى الإشارة التي بين الريموت والجهاز، تراها؟ ما تراها، لا تراها، وتؤثر وتحرك، تغير في شاشة التلفاز، في الإعدادات، في إلى آخره. الشيطان عدو يحاول أن يصل إلى قلبك، أنت لا ترى كيف وصل أو يصل. فاعصم قلبك وحصنه بذكر الله. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم إذا ترك الذكر، فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان. انتبه لهذا، حصن نفسك من الشيطان. ثم قال المصنف: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المفترقة. كذا يا شيخ؟ نعم شيخ. هذا قرأته؟ لما طيب خلاص، أنا قرأته نيابة عنك. الأهواء يا أحبتي خطرها عظيم. الله تعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هذه في سورة القصص. وقال سبحانه وتعالى: ذامن من يتبع هوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، هذه في الجاثية، سورة الجاثية. كيف الخلاص من الهوى؟ بالتجرد من الأهواء، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس وكبح هواها. وأن يكثر الإنسان الدعاء، الإنسان يسأل الله تعالى السلامة من الهوى، وأن يهديه إلى الحق، وأن يعينه على العمل بالحق حتى وإن خالف الحق هوى نفسه. تفضل يا شيخ. قال: والمذاهب. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية. يعني بالمذاهب المؤلف الآراء، فمراده بهذه الجملة أن الإنسان يبتعد عن أهواء، يبتعد عن الآراء الباطلة التي عند الفرق الضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث المتقدم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وهذا الحديث قلنا أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه. فإذا هذه الفرق التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع أحدها خارج عن الحق. إذن من الناجون الذين ذكرهم في الحديث؟ من يكونون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا المقياس. كيف كان الصحابة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم هذا. ولذلك من اتبع النبي واتبع الصحابة فهو من الفرقة الناجية. والمؤلف يقول هنا مثل المشبه، يعني من الفرق الضالة المشبهة، الذين شبهوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين. قال: مثل المشبهة والمعتزلة. المعتزلة هم الذين عطلوا صفات الله ونفوها، حجتهم أنهم يقولون يريدون التنزيه، تنزيه الله، فغلوا في التنزيه كما قال الشيخ الفوزان. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء كما تعلمون، وعمر بن عبيد، وهذان كانا من تلاميذ الحسن البصري، وكانوا يحضرون دروسه فسئل الحسن البصري مرة عن صاحب الكبيرة يعني كيف مآله، فأجاب بجواب أهل السنة مأخوذ من الكتاب والسنة، قال هو تحت المشيئة يوم القيامة، وهو في الدنيا لا يكفر بالكبيرة، فهو مؤمن ناقص الإيمان صاحب الكبيرة. فأنكر عليه واصل وقال له إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مسلم. فإذا جاء ببدعة واصل، هذا جاء بمذهب باطل. ثم اعتزل مجلس الحسن، فاجتمع حوله مجموعة من الناس الذين كانوا يوافقونه في الفكر والمعتقد، فتأسست جماعة سميت بالمعتزلة، فرقة هي المعتزلة. ثم قال المصنف والجهمية والجبرية، كذا؟ نعم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، تبنى مذهب شيخه. من شيخه؟ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا أخذ مذهبه الباطل عن رجل اسمه طالوت يهودي، وطالوت هذا اليهودي أخذه عن لبيد ابن الأعصم. هذا لبيد من هو؟ الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المذهب هو القول بخلق القرآن، ومن أقوالهم أيضا الجبر كما مر معنا، أن الإنسان مجبور على أعماله وغيرها، ولذلك نسبوا إلى الجهم وسموا بالجهمية. فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية، كان مؤدب فيما أذكر الوليد، عفوا مروان، لذلك يسمونه مروان الجعدي، من خلفاء بني أمية في الأواخر منهم. لكن هذا الرجل الجعد هذا قتله خالد بن عبد الله القسري، وخالد هذا له قصة. لما العلماء أفتوا بإحلال دم هذا الرجل الجعد، قال خالد في خطبة العيد عيد الأضحى: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم، اسمع مقالة الجعد، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فنزل هذا خالد بن عبد الله القسري، نزل من المنبر فقتل الجعد، لأن العلماء أفتوا بأنه زنديق، وشكر ذلك أهل السنة له. ولذلك ابن القيم في النونية يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. لقد شكر الضحية كل صاحب سنة، إلى آخر ما قال ابن القيم. فخلفه الجهم، فنسب المذهب إلى من؟ إلى الجهم، لأنه هو الذي أظهره ونشره، فجمع بين الجبر والتجهم. ولهذا يقول الشاعر: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار، واشتق اسمه من جهنم، جهمي من جهنم. ثم قال المصنف: والقدرية، نفاة القدر تكلمنا عنهم، وهم المعتزلة، يقولون أفعال العباد خلقهم وليست داخلة في خلق الله ولا إرادته، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله جل وعلا. ثم قال المصنف: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، كذا شيخ؟ الذي عندي من الذين خالفوا الجماعة. أيوة عندي السنة. طيب كمل السنة والجماعة. أيوة وحالفوا. نعم وحالفوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. أحسن. بقي معنا 7 دقائق أظن تقريبا. سبع دقائق. من الذين خالفوا السنة والجماعة، يعني الذين خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا ما عليه السلف من هم هؤلاء المخالفون؟ سائر الفرق الضالة. ثم قال المؤلف ونحن تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أربياء. أحسنت وبالله العصمة والتوفيق كذا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. أحسنت. يعني المؤلف في أواخر أسطر هذا الكتاب يبين أن أهل السنة يتبرؤون من أهل الأهواء، وليس فقط تبرؤ بل يعادونهم في الله. فنحن نبغض الخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة، لأنهم أهل ضلال وباطل، ونرد عليهم ونرد باطلهم ونرد على باطلهم. والشيخ صالح الفوزان ينبه على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان عرضة للخطأ. لذلك المؤلف هنا تكلم عن العصمة. ماذا قال؟ اقرأ يا شيخ. العصمة ايش قال؟ آخر شيء، آخر مقال. اي نعم والله أعلم بالصواب. ايوه قبلها ونحن. ايوه نحن. ايوه تفضل اقرأ، كمل لحد النهاية. نعم قال رحمه الله ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أربياء وبالله العصمة والتوفيق. أيوة وبالله العصمة. يعني الشيخ صالح الفوزان يبين أن مراد المؤلف التنبيه أن الإنسان لا يغتر بعلمه، فلا حول ولا قوة الإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يضمن لنفسه النجاة، إنما يرجو الله ويعمل الأعمال الصالحة ويسير على نهج السلف ويتحرى أن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج الصحابة. ولذلك يا أحبتي، الإنسان وبالذات طالب العلم يحذر من عدة محاذير. الأمر الأول أن يحكم عقله فيجعل عقله حكما على النصوص، هذا أمر خطير زل بسببه خلق كثير. الأمر الثاني أن يحتكم إلى فهم الصحابة، فلا يفهم النصوص بفهمه هو ويقول أنا أتيت بشيء ما أتى به الأولون. العبرة بما فهمه الصحابة، نرجع إلى فهم الصحابة لأي آية أو حديث، هذا هو المهم. كذلك لا يحقر أقوال العلماء المحققين كالأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وبقية علماء الإسلام ويقول هم رجال ونحن رجال. من أنت في آخر الزمان؟ نرجع للعلماء وكتبهم. والله أحدنا يمكن ما يصلح أن يكون ناسخ عند الإمام أحمد ولا الشافعي، ناسخ لا أقول طالب. ما بذلنا مثل ما بذل طلابهم من الحفظ وإتقان الحفظ. كذلك لا ينتصر لنفسه، يحذر من الانتصار لنفسه، حتى لو أخطأ يقول أخطأت ويرجع لا بأس. كلنا يصيب ويخطئ، ما من عالم إلا ويخطئ. ويحذر من العجب، إذا أوتي علما ووجد أنه حصل خير كثير لا يعجب بنفسه ولا يترفع على العامة ولا على إخوانه طلبة العلم، بل ما أوتيه هو فضل من الله محض، ولو شاء الله لسلبه منه، فيزيده ما أتاه الله من العلم شكرا لله وتواضع لله ولعباده. كذلك يطهر طالب العلم قلبه من الحسد والأهواء، وكم كان الحسد سببا في ضلال خلق. ويطهر نفس قلبه من الكبر، يحذر من الكبر، فلا كبر ولا عجب ولا حسد. وكلنا ذاك الذي يتعاهد قلبه، ولا نزكي أنفسنا، الله هو الذي يزكي عباده، ونحن مطالبون بتزكية النفوس وإصلاح القلوب. هذا ما تيسر. ألتقي بكم غدا إن شاء الله في درس المقنع في الفقه المذهب في الفقه الحنبلي، وإن شاء الله بالنسبة للعقيدة نختار كتاب وأخبركم به إن شاء الله، تشاورنا وخاصة الطلاب إن شاء الله نشوف نختار المناسب. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يزيدنا به فقها في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.